بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته، لا في أفعاله ولا في ذاته، لا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معاشر المستمعين والمستمعات، أوصيكم بادئا بنفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندخل مباشرة في صلب الموضوع لنكمل الحلقة الثالثة من الموضوع الذي كنا قد تناولناه في جمعتين سابقتين، ويتعلق الأمر بالتوحيد. فالتوحيد هو البداية والنهاية، وأنت يا مسلم يا عبد الله لابد أن تحقق التوحيد، فبالتوحيد يحصل الأمن، وبنبذ الشرك يحصل الأمن، وبالوقوع في الشرك وإهمال التوحيد يضيع الإنسان ويخسر خسرانا مبينا في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الموحدين. وقبل أن أدندن حول حديث عبد الله بن مسعود الذي ورد في الصحيح، أحب فقط أن أنصح بعض الجماعات الإسلامية مع كامل الأسف التي لا تتبنى التوحيد في طريق دعوتها إلى الله جل وعلا، فتشتغل بالسياسة وتشتغل بأمور الحكم وتشتغل بالحكم على الآخرين وبتأليف القلوب وأعمال القلوب والرقائق وما شابه ذلك من الأمور، وطائفة أخرى أقصت التوحيد بالكلية. فعلينا أن نعلم أن الله جل وعلا امتن على هذه الأمة بفضل من رب العزة والجلال ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، فكانت دعوته قائمة على التوحيد وعلى الدعوة إلى توحيد رب العالمين. ولكن ما هو هذا التوحيد؟ هذه هي المعضلة وهذه هي المشكلة. فالكثير من الناس يعتقدون أن التوحيد هو أن تؤمن بأن الله هو الخالق البارئ المصور النافع الضار المحيي المميت. هذا النوع من التوحيد لا يدخلك في الإسلام ولا يعصمك عن دخول النار، لأنك لم تأتي بلازمه، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد القصد والطلب. هذا هو النوع من التوحيد الذي قامت فيه الخصومة بين الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام وبين أقوامهم. فلا داعي أن نتحدث عن التوحيد وأن نعرف التوحيد بأن نثبت الخلق والإحياء والإماتة لله جل وعلا. فهذا النوع من التوحيد كان يؤمن به أبو جهل، ويؤمن به أمية بن خلف، ويؤمن به سادات قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا النوع من التوحيد. فلا بد من الإتيان بالتوحيد الخالص، وهذا هو الذي سوف نركز عنه في هذه الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى. وقفنا عند الحديث عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي الصحيح أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظاهر الآية ومنطوق الآية أن الأمن والهداية يتحققان فقط للموحد الذي لم يلبس إيمانه بشرك. ومفهوم الآية وهو ما يسميه الأصوليون بمفهوم المخالفة أنه من لم يأتي بالتوحيد ووقع في الشرك فلا أمن له ولا هداية. فلهذا ينبغي على المسلم أن يتعلم التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما تلا هذه الآية شق على الصحابة هذه الآية وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ وحاصل والظلم حاصل كما لا يخفى عليكم، من منا يستطيع أن ينزه نفسه أو أن يبرئ ساحته من الظلم؟ إن لم تظلم نفسك ظلمت غيرك. وأنواع الظلم كثيرة ووردت في حديث أنس، لكن لعظم الظلم فإن الله عز وجل حرمه، وحرمه على نفسه، وحرمه فيما بيننا، وحرم الله عز وجل علينا أن نظلم أنفسنا كما ورد في صحيح مسلم. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن أهل العلم من يضبطها بالتشديد: فلا تظالموا. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه ثم حرمه على العباد فيما بينهم. وإن كانت العملة الرائجة اليوم هي الظلم، الظلم، ظلم لأخيك أن تغتابه، ظلم لأخيك أن تستحل عرضه، ظلم لأخيك أن تأخذ ماله، ظلم لأخيك أن تحقره، ظلم لأخيك أن تغشه، ظلم لأخيك أن تفتري عليه، ظلم لزوجتك أن لا تعطيها حقها، وهكذا. وظلم لنفسك بأن لا تريحها. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في الحديث في صحيح مسلم: فأعطي كل ذي حق حقه، فلعينك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. فلا تظلم جسدك ولا تكلف جسدك ما لا يطيق، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا زعم أنه يعبد الله جل وعلا ولكن يكلف نفسه ما لا يطيق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ويقول عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العبادة ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. اكلفوا من العمل ما تطيقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، فقال عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الحبل؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه لفلان، لإحدى زوجاته أمهات المؤمنين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فقال: ليقم أحدكم نشاطه. لا ينبغي الإنسان أن يعذب نفسه. هذا هو الدين، الدين لا يعرف الغلو ولم يعطي مساحة للغلو، كما أن الدين عاب على المفرطين. فلا بد من الوسطية بين الغلو والإجحاف، بين التفريط والإفراط، لا بد أن تقف في الوسط، أن تكون وسطا. والله عز وجل مدح هذه الأمة وأثنى عليها بأنها أمة الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسط. فالصحابة حينما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام في رواية: ليس الظلم بذلكم، وفي رواية أخرى: ليس الظلم الذي تعنون. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى ولو كانت واحدة. فمن صرف عبادة واحدة لغير الله عز وجل وأخلص ووحد في سائر العبادات فهو مشرك، فلا يجوز للمسلم أن يصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألم تقرأوا قول العبد الصالح لابنه؟ وهذه قاعدة مهمة اقتبس منها أهل العلم قاعدة عظيمة في تفسير القرآن، أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فهذه الآية التي يقول فيها الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها قول الله عز وجل كما في سورة لقمان حينما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألم تقرأوا قول العبد الصالح لابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في الآية الأولى الشرك. من منا يعلم أولاده التوحيد وينهاهم عن الشرك وهو وضع الشيء في غير موضعه؟ من منا يسهر على تعليم وتأديب زوجته بتعليمها أمور التوحيد وما يتعلق بهذا العلم الشريف؟ وهذا موضوع له بابه وله قواعده وضوابطه، كيف نربي أولادنا وعلى شيء وعلى أي شيء نربي أولادنا. فالصحابة لما سمعوا هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام زال الإشكال. نزل القرآن بلغتهم، أسياد اللغة، أساتذة اللغة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتهم، ورغم ذلك أخطأوا في فهم هذه الآية. لكن بفضل من الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصواب، فهذه هي السنة المباركة. فلا ينبغي أن تستقل بعقلك لفهم القرآن الكريم كما يقول الحداثيون اليوم في بلاد الإسلام، يقولون لا بد من إعادة تفسير القرآن الكريم، ولا بد من إعادة تجديد الدين وأحكام الدين. ومن يجدد لنا هذا الدين؟ الذين درسوا في جامعة السوربون، والذين درسوا في جامعة سان بيترسبرغ، والذين درسوا في الجامعات التي اهتمت بالدراسات الاستشراقية باللغة العربية، والهدف من وراء ذلك هو النيل من هذه العقيدة، فأرادوا تجديد الدين. وندع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ومن صار على نهجهم من الذين كانوا يحملون هذا اللواء، لواء العلم في القرون الثلاثة المفضلة، وهذا هو الإجماع المنضبط كما قال أهل العلم. أما أن يأتي إنسان ويستقل بعقله، فاعلم أن عقلك لا يمكن أن يكون مرضيا ومقبولا إلا إذا كان تابعا للشريعة الإسلامية وإذا كان خاضعا لشرع الله عز وجل. أما أن يكون عقلك هو الحكم لنصوص الكتاب والسنة فهذا رده أهل العلم وبينه، لكن العقل لا يكون متبوعا وإنما يكون تابعا، ومن اتبع عقله فقد اتبع طاغوتا كما قال أهل العلم. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يأخذ تفسير القرآن كما فسر القرآن بعضه بعضا، وكما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فسره أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأي دعوة الآن تبقى حينما يأتي بعض من يأتينا على بعض القنوات الفضائية التي لمعت بعض من ليسوا من الدعاة إلى الله عز وجل وصاروا يركبون هذه الموجة، وصارت الدعوة إلى الله عز وجل أيضا تخضع للنجومية مع كامل الأسف. فكل من لمعه الإعلام وسقله وأبرزه فهو العالم وهو المقدم وهو المبرز. فمتى كان الإعلام هو الذي يبين لنا العالم من غير العالم؟ متى؟ ومن يقوم على هذه القنوات الفضائية إلا من رحم الله جل وعلا؟ فلهذا تجد مع كامل الأسف بعض الناس يتجسرون ويتجرؤون على العلم وعلى الفتوى ويتكلمون بغير علم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا هذه الآية خطأ، وهم من هم رضوان الله تعالى عليهم، ولكن ماذا ترجو من أناس رضعوا الجهل ورضعوا الكسل ورضعوا الخمول؟ كما قال الشاعر: إذا النساء نشأنا في أمية رضع الرجال الكسل والخمولة. ما ماذا تريد من هؤلاء؟ رضعوا من ثدي الغرب الجهل والجرأة على دين الله تبارك وتعالى. هل رأيتم يهوديا يتهجم على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل رأيتم يهوديا يتجرأ على حبر من الأحبار؟ هل رأيتم يهوديا يتجرأ على تعاليم التوراة أو التلمود مع ما شابه من تحريف؟ هل رأيتم نصرانيا يتجرأ على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل رأيتم نصرانيا يتهكم بالإنجيل وبأحكام الإنجيل؟ ولكن السؤال الطويل العريض الذي وجدنا له إجابة في هذه الأزمنة، وجدنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن يلعن محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن ينتقص محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن يستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن يتهكم بشرع الله تبارك وتعالى، ومن يعقد المسلسلات والمسرحيات من أجل النيل من الإسلام ومن أحكام الإسلام والتهكم بأحكام الإسلام. ولا أريد أن أضرب أمثلة على ذلك، وهي كثيرة وكثيرة جدا. سب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، ولعن الصحابة وسب الصحابة في بلاد الإسلام وباسم الإسلام، وأيضا اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام باسم الإسلام وباسم حب آل البيت والغلو في حب آل البيت. والأمثلة على ذلك كثيرة، والنماذج إذا أردنا أن نسوقها فلا يمكن لجمعة ولا جمع أن تفي بالغرض. لماذا؟ لأن الدين ضعف في النفوس، لأن أعداءنا استطاعوا أن يوجدوا لنا من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من هو معول هدم لهذا الدين. فإذا جاء من جاء وتكلم باسم الدين وكانت عداوته ظاهرة فإنه لا أحد يقبل منه، لكن حينما تباع الضمائر وتأتي الأقلام العفنة المستأجرة وتنال من دين الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يتغنون بأنهم من أهل لا إله إلا الله وأنهم من هذه الأمة المحمدية، ولكنهم ليسوا كما يقولون بالمتشددين وبالأصوليين ولا بالمتزمتين ولا بالمتنطعين، وهذا مسكين يغرد خارج السرب. وإن الإسلام حارب التنطع وحارب التشدد وحارب الغلو، ولسنا بحاجة لأمثال هؤلاء أن يلقنوننا ديننا وأن يعلموننا مكارم الأخلاق. فإن شمائله عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدنا أن يطبقها ما استطاع. إن كما قال الشاعر في بيت جميل، هو البحر، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، هو البحر من أي ناحية أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، هو قدوتنا وأمرنا بطاعته وأمرنا باتباعه، بل علق الله عز وجل الفلاح بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة من الضلال باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. أما من بدل وغير وحرف في دين الله تبارك وتعالى وجاء بتعاليم وبأحكام لم يسبق إليها ويفتخر بأنه لم يسبق إليها، نعم، لأنه جاهل فجاء بهذه الضلالات التي لم يسبقه إليها السلف والعلماء العاملون الربانيون، فجاء بشطحات وجاء بضلالات. فهذا وغيره وأمثاله من الذين يزخرفون ويزينون للناس السوء والبدعة، فاسمع ماذا يقول فيهم عليه الصلاة والسلام: لا يدادن أقوام من أمتي عن الحوض يوم القيامة. أنتم تعلمون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون غدا يوم القيامة يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتطردهم الملائكة عن الحوض. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدادن أقوام من أمتي عن الحوض يوم القيامة أعرفهم ويعرفونني. كيف عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفهم بمواضع الوضوء، عرفهم عليه الصلاة والسلام بالغرة والتحجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تطرد هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بالمؤمنين رحيما. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي أمتي، متى هذا؟ غدا في عرصات القيامة. يا ربي أمتي أمتي، من هؤلاء الذين يطردون؟ أليسوا من أمتي؟ فلما يطردون؟ فيقال له: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، بدلوا دين الله وغيروا أحكام الإسلام. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ وأسفا؟ لا، بل يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا بعدا بعدا، ألا سحقا سحقا. وبعد ذلك من أحب أن يستمر في سدره وفي غيه وفي طغيانه وفي عناده، فاعلم أن حياتك ستنتهي بموتك، وأنك ستدخل قبرك وستبتلى في قبرك، والقبر أول منزل من منازل يوم القيامة. وعندها تتمنى ولا ينفعك التمني فتنقطع الأماني. فإذا أردت السعادة فعليك بتحقيق هذه الكلمة. فلماذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تعنون؟ لأنه من وقع في هذا الظلم، إن كان مطلق الظلم، فلا يحصل لك لا أمن ولا هداية، ولكن المراد به الشرك، كما قال أبو بكر الصديق، وكما قال علي بن أبي طالب، وكما قال سلمان الفارسي، وكما قال حذيفة بن اليمان، وكما قال ابن جرير الطبري، وكما قال أئمة التفسير كالإمام البغوي رحمه الله وغيرهم كثير بفضل من الله تبارك وتعالى، أن من حقق التوحيد ولم يلبس توحيده بشرك فهذا له الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة. لك الأمن التام في الدنيا والآخرة. وقد يتساءل متسائل ويلقي علينا بعض الشبه، تقولون أن من حقق التوحيد يحصل له الأمن، ونحن نرى الفوضى في بلاد الإسلام، والخوف في بلاد الإسلام، وقطع الطرق في بلاد الإسلام، والناس لا يأمنون على أراضيهم في بلاد الإسلام. إذن أين التوحيد؟ ونقول: هل حققت هذه البلاد التوحيد، أم أن التوحيد عند أفراد من هذه الشعوب، عند أفراد هذه الدول، يعني أفراد هم الذين يطبقون التوحيد. أما الكلمة اليوم لمن؟ الكلمة للخرافي، الكلمة لمن يشد الرحال إلى القبور، الكلمة لمن يطوف بالقبور. تقام المواسم الشركية، يستغاث بغير الله، يذبح لغير الله، يدعى غير الله. أم أننا نحجب ضوء الشمس بالغربال؟ أليست هذه حقائق؟ أين هو التوحيد؟ التوحيد أين هو؟ هذه مواسم شركية. وناهيك عن المواسم الأخرى التي ضحكوا على الناس وقالوا إنها من باب الترف ومن باب الترويح، المواسم الموسيقية والحفلات والأنغام. اليوم ربما الثامن عشر من مارس، من ماي، اليوم الأول من مهرجان موازين الذي يكلف يعني غلافه المالي 6 ملايير سنتيم، ما يعادل تقريبا 5,700,000 أورو. بالله عليكم أيها الإخوة، يعني خلاص، يعني احنا ما شاء الله مملكتنا المغربية فيها موارد طبيعية، الغاز الطبيعي والبترول والخيرات والفلاحة، و يعني هكذا يشكر الله تبارك وتعالى. نحن نعلم جميعا كمغاربة بأن هذه السنة من أسوأ السنوات، قحط وجباب وجفاف وجد، نسأل الله السلامة والعافية، ورفع للخيرات والبركات، وارتفاع في الأسعار. عوض أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، نبارز الله تبارك وتعالى بالمعصية جهارا نهارا، ونأتي بالفنانين يعني من جميع أسقاع الدنيا ليروحوا على من؟ وهذه أيام اختبارات في الجامعات المغربية، وفي بداية شهر 6 أيضا امتحانات السنة البكالورية. يعني ما هذا؟ يطمئنون البسطاء؟ لماذا؟ يعني أبيتم إلا التحدي؟ هؤلاء سيتبرؤون منكم يوم القيامة، هؤلاء الذين يعملون من أجل نشر الفساد والرذيلة، هؤلاء مفسدون في الأرض، سينالون جزاءهم عاجلا أو آجلا. ولكن اقتضت سنة الله عز وجل أن الله يمهلهم ثم يستدرجهم ثم يأخذهم، فهكذا يشكر الله جل وعلا. يعني كأننا حققنا إنتاجا فلاحيا يعني رهيبا، حتى الثروة السمكية قل الإنتاج في المغرب، بسبب ماذا؟ لنرجع ونبحث عن الأسباب وانظروا ماذا قال أهل العلم حينما نجاهر بالمعصية، ما هي الأشياء التي نحرم منها بسبب مجاهرتنا بالمعصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن نؤمن بهذا الوعد الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى بأنه من حقق التوحيد فإنه سينعم بنعمة الأمن والأمان والهداية في الدنيا والآخرة. ولو كما قال بعض المفسرين إذا كانت هذه الآية أفادت أن من حقق التوحيد له الأمن يوم القيامة يكفينا، كما قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. إذا أمنت الفزع الأكبر يوم القيامة بسبب توحيدك هنيئا لك. ولكن لماذا كان التوحيد منتشرا في القرون المفضلة الأولى؟ لأن العلماء كانوا يدعون إلى التوحيد. ولماذا تحقق الأمن؟ لأن التوحيد كان موجودا، فإذا حققنا التوحيد أكرمنا الله بالأمن. واسمع إلى مولاك، إلى الباري جل وعلا ماذا يقول في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرطان، إذا أردت هذه الوعود أن تتحقق فعليك أن تأتي بشرطين. أنت فرد من أفراد المجتمع وذاك فرد والآخر فرد، مجموعة أفراد يشكل لنا مجتمعا. فإذا كان المجتمع قد طبق هذه الشروط فأبشروا بهذه النعمة. ما هما الشرطان؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني، والعبادة هنا بمعنى التوحيد، بدليل أنه بدليل المقابلة كما يقول البلاغيون، لا يشركون بي شيئا. فإذا حققنا التوحيد حصل لنا الأمن، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولما تقرأ الآية لابد أن تستعين أيضا على فهمها بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد اللغة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم. النون الفعل المضارع دخلت عليه اللام الموطئة القسم والنون المشددة الددة. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم، كما قلنا في الآية أيضا، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. من الذي ارتضى لنا هذا الدين؟ زيد؟ عمر؟ أبدا. الذي ارتضى لنا هذا الدين هو رب العزة والجلال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا فالإسلام هو خيارة الله سبحانه وتعالى لنا، لم يختره لنا لا زيد ولا عمر. الواجب علينا هو أن نطبق الدين وأن نطبق الإسلام. إن واقع المسلمين اليوم يندى له الجبين، إن واقع المسلمين اليوم تعتصر القلوب له كمدا وتتقطع أوصالنا، انحدار، هزيمة، ضعف، تشتت، ذلة، صغار. استهترت بنا الأمم وأكلوا من خيراتنا القوى العالمية. أما تساءلنا ما هو السبب؟ بعدنا عن الله تبارك وتعالى، بعدنا عن الدين الذي ارتضاه الله لنا. والعلاج وصفه لنا دكتور؟ أبدا. حكيم؟ لا. بروفيسور؟ لا. مفكر؟ لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الآية جاءت بشرطين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تتحقق لك هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرطان: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وأبينا إلا الاستمرار في الشرك، بل إطفاء الشرعية عليه بالسكوت، نسأل الله السلامة والعافية. ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ احمدوا ربكم أن الله عز وجل لم يكلنا إلى أنفسنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا منا نعرف حسبه ونسبه، جزاه الله عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، إنه رسول الله. إن والدي ووالده وعرضي لعرض محمد فداء. ما هو العلاج؟ أن نرجع إلى الله. الطريق المختصر الرجوع إلى الله، والله الذي لا إله غيره. إذا أردنا أن نخرج مما نحن فيه علينا أن نحقق التوحيد بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ثانيا أن نسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من خلال علم وعمل وإنتاج ومثابرة وجهد وعطاء وتفاعل. هذا هو الطريق وهذا هو الضمان الذي سيعيد لنا ماضينا المجيد، وكل واحد منا يكون لبنة لبناء الشعوب المتبصرة. أما الآن فينظرون إلينا نظرة احتقار وازدراء وكأننا لا شيء، كأننا نعيش عال عليهم. المفروض هم يعيشون علينا، والواقع يثبت ذلك، أن الشرق والغرب يعيش عال على الأمة الإسلامية. مع تمزقنا ومع تفككنا ومع تباعدنا ومع تباغضنا ومع تمزقنا وتشرذمنا، الله عز وجل لم يعوزنا إلى غيرنا. كل مقومات البقاء في هذه الأرض أعطاها الله عز وجل للأمة الإسلامية، كل الخيرات في بلاد الدنيا، العقول البشرية في عند المسلمين، الكفاءات عند المسلمين، الخيرات عند المسلمين. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ أن ترجعوا إلى الله. هل رجعنا إلى الله؟ ولذي استمع إلى العلاج يقدمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع المحرمة. وهنا فقط يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن نوع واحد، أما الأمة الإسلامية فغارقة من أخمص قدميها إلى مشاش رأسها في البيوع المحرمة، وخصوصا ذلك الداء الذي انتشر في كل أصقاع البلاد الإسلامية، الربا. والله ما انهارت هذه الدول العظمى وما حصل لها الاختلال في اقتصادها إلا يوم اعتمدت على الربا. وإياكم أن تظنوا أن الربا إنما هو محرم في شريعة الإسلام، محرم عند اليهود ومحرم عند النصارى، وما من شريعة سماوية إلا وحرمت الربا. فبتعاملهم بالربا سقطوا، كما قال الشاعر: ما من طائر طار وارتفع إلا وكما طار وقع. كانوا يتكلمون، من يقف أمامنا؟ والآن ابتلاهم الله عز وجل بأزمة دنيوية، والآن يفكرون ما هو الخلاص وما هو المخرج. أما كانوا بالأمس يتبجحون ويظنون خلاص أنهم ملكوا الدنيا، وها هم اليوم وقعوا على أم رؤوسهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحديث الصحيح: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، لا يرتفع شيء من أمور الدنيا إلا وضعه جل وعلا. وأعطيك مثال على ذلك بمناسبة هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة لا تسابق، أيما ناقة سابقتها سبقتها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إحدى المرات دخلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سباق، فسبقتها ناقة أخرى، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قائلا: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، وضعه الله جل وعلا. العلاج في الشريعة الإسلامية، في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الخير نبثه للعالم، والعالم يعيش في أمن وأمان وطمأنينة تحت ظل هذه الشريعة الوارفة الظلال التي تسع الجميع بفضل من الله تبارك وتعالى، لأن أهلها لا يظلمون كما يمارس الظلم على المسلمين اليوم في كثير من بلاد الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، مثال هذا فقط. أما الربا اليوم فإذا ذهبت إلى أفخم الشوارع وإلى أوسع الشوارع حتى في بلاد الإسلام تجد البنوك الربوية قد تسنمت دولار هذه الشوارع وكلها ربوية. وإعلانات ربوية، حرب على الله جهارا نهارا، ومن منا يقوى على حرب الله كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن منا اليوم يسلم من الربا؟ أحدنا يدخل إلى البنك وهو يفتخر من عنده الماستر كارد الذهبية وعنده الفيزا كارد الذهبية، هو لا يعلم هذا المسكين بأن تعامله مع البنك إنما هو ضرورة ويفتخر،